Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa anwala. Asyadu anna wa la syarika lah, asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Wa al-an bernama junai, yakni liqa' al-maftuh, wa naftah majalan lil-as'ilah, waladhi yurid an yas'al tafadhi tafadhal. Anshat lil-shabab. الأسئلة يكون مباشرة وكذلك والذي يريد أن يكتب الأوراق تفضل. السلام عليكم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. قلنا آنفا في الصباح أن تكفير معين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانئ. بالنسبة للحاكم الظالم بشار الأسد هل نحن نكفره مع أننا قلنا بأن إقامة الحجة من العلماء الربانيين وليس طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين؟ هل بشار نكفره أو كيف يا شيخ بارك الله فيكم؟ هذا سؤال جيد. نحن لا نكفر بشار الأسد لأنه كافر أصلي لا يحتاج إلى تكفير، وبالتالي السؤال في غير محله. الله تعالى أعلم. الشيخ نريد سؤال، يعني هل الانتساب إلى الأشعري الآن يعد أمرا ممدوحا بعد أن عرفنا التفرقة بين الأشعري الإمام الأشعري وبين يعني المنتسبين إليه؟ حتى ننصف في القسمة، السؤال أول وجه لي فليكن السؤال الثاني لمن يوجه سؤاله إلى أصحاب الفضيلة المشايخ، فهكذا إن شاء الله تكون قسمة عادلة. لا أنا عارف، لذلك أنا أقول هذا يؤجل إلى الدورة الثانية إذا وصل إلي. الآن إذا الإخوة الكرام عندهم أسئلة لأصحاب الفضيلة المشايخ ثم أنا أجيبك في المرور الثاني إن شاء الله. جزاكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه نحن ما نحتاج إلى تكفير بشر. نعم. رجعت إلي؟ لأنه كفر أصلي، يعني كافر أصلي. ما أننا أو أنا رأيته يعني في فيديو أنه يصلي. ما رأيك في ذلك؟ والمنافق، لم ترى منافقين يصلون في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن المنافقون وهم أشد الناس كفرا يصلون؟ بشار الأسد نصيري، والنصيرية كما يقول شيخ الإسلام شر من اليهود والنصارى لأنهم زنادقة، والزنديق في تعريفه العلم هو المنافق. لكن هذا منافق يظهر شيئا من الإسلام مع إظهاره عقيدته ليست إسلامية بل المناقضة للإسلام، وهي عقيدة النصيرية. فهذا مما يتلاعبون به هؤلاء، أو مما يتلاعب به هؤلاء في عقول الأتباع والناس في سياسة ليس لها دين أصلا ولا انتهاء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، اقترح أن تكتب الأسئلة، فإذا كتبت الأسئلة يكون أحسن كما يقول فضيلته. نعم، فمعكم دقائق تكتبون الأسئلة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. طيب، نوجه إلى شيخ أكرم. من مما يثيره المتصوفة لتشجيع الناس على عداء لأهل السنة أو لما يقولون الوهابية، يقولون أن هناك علاقة عدائية بين أهل السنة الذين هم يسمون وهابيين مع الصوفية، حيث أن الوهابية هم قتلة ظلمة يقتلون كثيرا من المتصوفة. فممكن نريد منكم بيان، يعني تؤتينا بيانا ما هو يعني علاقة تاريخية يعني دموية أو حربية بين أهل السنة وصوفية. لا ممكن نأسى أكرم سمو بالنسبة للتصوف. نعم، هنا معذرة، سمو رد على التصوف هنا. نعم، طيب معذرات انا يعني سامحنا. نعم سموسى سامحنا. يعني انا احب الى قلبي لو كان اكثر كل الاسئله فاخواني يجيبون عن الاسئله وانا يعني اسعد بالنظر اليكم ويكفيني المشاهده لاني حقيقه متعبنه. الشيخ في عافيه ادعو له بالشفاء صلى الله ان يشفيه ظاهرا وباطنا. الشيخ اكرم يجيب عن هذا السؤال عني ان شاء الله. طيب. أهل البدع دائما لأهل الحق أعداؤه، والأصل وأهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق، وأهل السنة يعدلون مع خصومهم وخصومهم لا يعدلون معهم، يظلمونهم يؤذونهم يكذبون عليهم وقد يقتلونهم. وأكبر شاهد ما يجري الآن في سوريا، حيث هذه الطائفة المجرمة النصيرية القرمطية البعثية المجوسية تذبح الأطفال، أطفالها للسنة على اعتبار أنهم أحفاد بني أمية. طفل صغير رضيع يذبح باسم التشيع وباسم حب أهل البيت، ويرمونهم بالتهم الشنيعة والألقاب الفظيعة، ينبزونهم بالوهابية لأنهم لا يستطيعوا أن يعادوا الإسلام جهارا نهارا، فيغمزونهم بهذه الألفاظ ليخرجوهم من جملة أهل السنة، وكأنهم جماعة خارج عن أهل السنة فهم يحاربونهم ويعادونهم. أذكر يوم أن كنت داعي إلى الله في البحرين، بمجرد أن يرونني هكذا بلحيتي وثوبي القصير على طول يصيح أحدهم وهابي هكذا بصوت عالي، فكنت أقول له ألعنك بلعنة الله التامة يا إخواني، ألعنكم بلعنة الله التامة يا إخوان ابن سبأ، أنهم إخوان ابن سبأ. وأذكر أيضا الروافض، الروافض والصوفية وجهان لعملة واحدة، وهم كل يؤسس للآخر، وهم أي الصوفية والرافضة يجتمعون على أهل السنة ويجتمعون على أهل التوحيد. والآن إذا نظرنا إلى الأحزاب والجماعات نجدها كلها متفقة على عداء ومحاربة السلفيين وأهل السنة والجماعة، فعدوهم الأول اللدود الذي يقدمون عداوته على عداوة اليهود والنصارى هو السلفي الذي يغمزونه بالوهابي. فعندهم حوار أديان وعندهم تقارب بين المذاهب مع كل المذاهب المنحرفة إلا مع السلفيين، يكيدون لهم ويتآمرون عليهم. فهذا العداء قديم، وهذا يعني مبدأ الولاء والبراء معروف. إذا ليس عندك ولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين والمنافقين وأعداء الدين فلست من الله في شيء. لا نعجب حينما نرى هذا العداء الشديد لأهل الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. العداء تاريخي وقديم، هم الذي صنعوه ولسنا نحن. هم الذين افتعلوه. ولكن نحن نقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونحن على بينة من أمرنا وعلى الحق ماضون بإذن الله، ولن يضرون في شيء، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. جزا الله فضيلة الشيخ على هذه التوطئة والتأصيل الحقيقة لأصل العداء كما تفضل فضيلته بين الصوفية ومخالفيهم من أهل السنة أو حتى من أي نوع. لكن كأن السائل يسأل عن شيء خاص فيما ذكر في تاريخ الدولة الوهابية من تقتيل صوفية أو ما أشبه، وكيف أن هذا صدر شبهة لكي يقال السلفيون الوهابيون قتلوا الصوفية. أولا يجب أن نفهم الصورة في أساسها. التقتيل الذي حصل لم يحصل باسم الوهابية، ولم يحصل باسم العقيدة، ولم يحصل باسم التوحيد، إنما حصل بالفتوحات العسكرية والحروب بين القبائل. الشيخ محمد عبد الوهاب يومئذ وأمير نجد يومئذ تعاضدا السيف والمصحف لينفتحوا في البلاد. بلاد نجد كبيرة وكانت تحكمها القبائل وليس للدولة العثمانية عليها سيطرة، فلما تعاضد هؤلاء مع أولئك بدأوا ينشرون يعني ثوب أو بساط الحكم بالعدل والدين في البلدان، فمن قاتلهم قتلوه قتال ليس له علاقة بأن هؤلاء صوفية ولا غير صوفية. منهم من هم أعراب محض لا يعرفون شيئا عن التصوف وهم الأكثر. فجعل هذا الذي حدث في الحروب في أوائل الدولة السعودية الأولى بوجود الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه تقتيل وهابي للصوفية، هذا تزوير للتاريخ، والتاريخ يأبى ذلك، والواقع المسجل والمدون منذ ذلك الوقت إلى الآن يأبى ذلك. بل إن من الرسائل الشخصية التي كتبها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ردا على هذه الفرية وما أشبهها من فرية التكفير، قالوا له قيل إنك تقتل الناس وقيل إنك تكفرهم، قال أنا لا أكفر الذي يعبد الصنم عند قبر السيد البدوي، فكيف أقتله؟ إنما نحن بين الناس، هؤلاء يعذرون بجهلهم. ثم بين القضية وأن لها ضوابط. فالأمر كما قال فضيلة الشيخ، الصراع بين الحق والباطل دول ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نسأل الله الثبات حتى الممات. سؤال في الفقه، ما حكم مسابقة حفظ القرآن للأطفال بالهدية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السائل يسأل عن حكم مسابقة حفظ القرآن من أجل الهدايا، من أجل الجوائز. والجواب أن القرآن إنما أنزل للتعبد، وجعل الله عز وجل خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في مسألة أخذ هدية على تعلم أو تعليم القرآن، جاء في ذلك أكثر من حديث، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه قوسا جيدة، فلما سأله عن مصدرها قال كنت علمت رجلا شيئا من كتاب الله أو فاتحة الكتاب فأهدانيها، فقال له قوس من نار، فردها إلى من أهداها إليه. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على عدم جواز أخذ الهدية على تعلم أو على تعليم القرآن. ومن قال بالجواز استدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا العموم قال بعض أهل العلم أنه خاص بالرقية دون غيرها، ومن هنا جاء أو نشأ الخلاف في جواز ذلك ومنعه. ولكن الذي أدركنا عليه بعض شيوخنا ممن قرأنا عليهم أنهم كانوا يأخذوا علينا العهد، بعضهم أخذ العهد ألا نتكسب بالقرآن وألا نأخذ عليه أجرا، وأن نتعلمه ابتغاء وجه الله، وأن نعلمه ابتغاء وجه الله وأن لا نأخذ عليه أجرا. فكانوا يميلون إلى القول بعدم جواز أخذ الأجر على تعلم أو تعليم القرآن. ومنهم من جوز ذلك وهم القلة يعني الحقيقة. ومن هنا أقول أن الراجح في هذا والله أعلم أن عدم الأخذ، عدم أخذ الهدايا على تعلم أو تعليم القرآن هو الذي ينبغي أن يصار إليه وهو الراجح. ولكن لا نستطيع أن نهدر قول من قال بالإباحة خاصة، والسؤال جاء عن الأطفال، والأطفال أصلا غير مكلفين بحيث تكتب عليهم السيئات، فلو كان ذلك من باب تشجيعهم ولم يجري عليهم القلم فأظن أن الأمر أوسع من التحجير والمنع، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني موجه إلى الشيخ الحسن الحلبي: فضيلة الشيخ، لو سمحت أن تبين لنا ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في تفاضل أهل البدع وموقفنا عليهم جزاك الله خيرا. نحن أشرنا إلى هذا وضربنا على ذلك أمثلة، وأما استقصاء الأمر فهذا يكاد يكون يعني مستحيلا، وبخاصة أن الأمر يعني مقبول شرعا ومنطقا. بل أنا أقول: هل جعل الله عز وجل المنافقين كباقي الكافرين؟ الجواب لا. هل جعل الله عز وجل المرتدين كباقي الكافرين؟ الجواب لا. هل جعل الله عز وجل أهل الكتاب كباقي المشركين؟ الجواب لا. إذا هؤلاء هم كفار وفي النار جميعا تفاوتوا، بل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أخف أهون أهل النار عذابا أبو طالب. فجعل هنالك حتى في العذاب وفي التخليد في هذا العذاب من هو أهون ومن هو أخف ومن هو أشد. فكيف الحال في من هم منتسبون إلى الملة الإسلامية مع تفاوتهم قربا وبعدا عن العقيدة أو من العقيدة الصحيحة؟ هذا مجمل كلام شيخ الإسلام، وهو حق خالص، وهو يلتقي تماما مع النقل ومع العقل سواء بسواء، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث الموجه إلى الشيخ محمد بن موسى: هل كل الطرق الصوفية نهاية مطافهم وحدة الوجود؟ جزاك الله خيرا. أغلب الطرق الصوفية الموجودة الآن والتي قرأنا عنها وسمعنا عنها تقول بوحدة الوجود، وللأسف. ولا يكون الصوفي صوفيا يعني متقدما في التصوف، والتصوف كلما ترقى وتعمق فيه صاحبه كلما ازداد ضلالا. أما الصوفي العامي البسيط الذي لا المغرر فيه الذي لا يعرف شيئا، فهذا يعني يظن أن التصوف هو يعني سلوك سبيل التزكية والتربية والزهد في الدنيا، وهذا أمر يعني مستحب وطيب. أما إذا تعمق، لأن الصوفية يكتمون أسرارهم إلا عن الخاصة الخاصة، فليس كل صوفي من أول يوم يدخل الطريقة يعرف الخفايا والزوايا والخبايا. الصوفي يبقى يترقى يترقى، لا يصل إلى خلافة شيخه حتى يحترق في التصوف. جاء أحد كبار الصوفية إلى بلادنا واستقبله مريده ترميذه الذي هو يعني خليفته في هذا البلد. وكان مع هذا الشيخ المريد، مريد هذا الشيخ الكبير الذي جاء من بلاد الشام، كان معه تلميذه، ولكنه لا زال يعني لم يتعمق. فلما رأى هذا المريد ذاك الشيخ الكبير خر له ساجدا، فقال له تلميذه هذا: تسجد له؟ السجود لله. فقال له: يا أعمى أو يا محجوب أو من هذه العبارات، هذا هو الله. أما علمت أن هذا هو الله؟ قال: فكفرت بالتصوف وبرئت من التصوف وتركت التصوف، لأنه يعتقد أن الله تجسد فيه وأن الله حل فيه وأن شيخ هذا هو الله. جاء فالسجود له حق واجب عليه، وهذه غاية الصوفي، القول بالحلول والاتحاد. ولهذا قالوا: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، وهم يجعلون الولي فوق النبي. وكل هذه الجماعات الصوفية، الطرق الصوفية، من نقشبندية، من سهر، من رفاعية، من قادرية، من تيجانية، من جشتية في الهند، من كلها تقول بوحدة الوجود والأسف الشديد، وهي إلى الكفر أقرب منها إلى الإيمان. لكن أحد الصوفية نحن لا نكفرهم إلا إذا رأينا منهم الكفر البواح بعد إقامة الحج عليهم، لأنهم عميان البصر والبصيرة. السؤال الموجه إلى فضيلة الشيخ أكرم: ما موقف المأموم إذا كان الإمام يقنط في الفجر مستمرا؟ جزاك الله خيرا. أنتم كذلك جزاكم الله خيرا. المأموم إذا كان إمامه يقنط في الفجر باستمرار، إذا كان الإمام إماما يعرف دليل ما يفعل ويعرف أصل القنوت ويفعل هذا عن علم وعن بينة، وإن كان علمه مرجوحا، وإن كانت بينته إما ضعيفة وإما ضاحضة، ولكنه لا يفعل ذلك عن هوى في نفسه، والمأموم يعلم هذا من إمامه فيتابعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهناك أئمة من أئمة الشافعية كانوا يرون القنوت في الفجر خلافا لمذهب إمامهم الأكبر الإمام الشافعي، الذي مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولما لم يصح حديث القنوت في الفجر، بعض أئمة الشافعية تركوا القنوت في الفجر وكانوا يقولون هذا مذهب الإمام الشافعي. وذكروا عن أبي حامد الإسفرايني أنه كان لا يقنط في الفجر ويقول هو مذهب الشافعي. ولكن هناك بعض أهل العلم كالإمام النووي مثلا انتصر لمسألة القنوت في الفجر وتأول الأحاديث فيها حتى نصر هذه المسألة. فإذا كان الإمام الذي ينتسب إلى الشافعية يفعل ذلك بناء على أقوال هؤلاء العلماء أو هؤلاء الأئمة بالأحرى الذين نصروا هذا المذهب وفعل ذلك تعبدا لله عز وجل بدليل وبينة، فيتابع من باب الحديث الذي ذكرناه: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما إذا كان الإمام جاهلا لا يعرف ماذا يفعل، إنما يقول أنا أفعل هذا لأن مذهب الشافعي يقول بالقنوت في الفجر، ولا يعرف دليلا في ذلك ولا يعرف أقوال أهل العلم في ذلك، والمأموم في حقيقته يعلم من الإمام أكثر مما يعلم الإمام، فكيف يتابع المتبع الذي يعلم الدليل ويوجهه بالمقلد الذي لا يعرف شيئا؟ فيحرم عليه أن يقلد هذا المقلد المتبع الذي يعرف أدلة المسألة، يحرم عليه أن يقلد المقلد. وكما قيل لا فرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عجماء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائري. فكيف يسلم هذا المتبع قياده لجاهل لا يعرف هذه الأحكام؟ لكن هنا مسألة، فنقول لهذا المتبع لا تتابع هذا المقلد الجاهل، لكن هنا مسألة تأتي معترضة ولا بد من بيانها، أنه ربما يترتب على هذا إشكالات في المسجد، فواحد يتابع وواحد آخر يخالف، ثم بعد الصلاة أو في خلال الصلاة تحدث إشكالات، فعندئذ إذا ستحدث إشكالات وأخذ ورد وربما يصل الأمر إلى مضاربات، فعندئذ درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأخف الشرين وأقل الشرين وأخف الضررين أن يرفع يديه متابعا لهذا الإمام حتى لا يحدث مشاكل أكثر مما يمكن أن تحتمل. ولذلك نقول لمن ابتلي بمثل هؤلاء الأئمة، ونحن في بلادنا هناك بعض الأئمة الذين يواظبون على القنوت في الفجر، وقد نضطر أحيانا أن نصلي خلفهم، فأنا شخصيا أقول عن نفسي يعني، فمن أعلم منه، ولا أعلم أحدا في حقيقة الأمر من الأئمة الذين أشرت إليهم، لا أعلم أحدا منهم يعلم حقيقة المسألة فقهيا ويعلم أقوال أهل العلم فيها، ولذلك لا أتابع أحدا من هؤلاء، لكن عندما أسأل عن هذه المسألة أجيب بمثل هذا الجواب. وملخص هذا الجواب أعيده: إن كان الإمام يعلم ما يفعل فتابعه، وإن كان الإمام لا يعلم ما يفعل وأنت تعلم أكثر مما يعلم فلا تتابعه إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، فتكون المتابعة لدرء المفسدة، والله تعالى أعلم. السائل يقول: قال الإمام البربهاري في شرح السنة: اعلم أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. ما المراد من كلام الإمام بلا ولا شرح؟ أفيدونا مشكورين، جزاك الله خير. أولا، آخر هذا القول ينبغي أن ينكشف حكمه ومقصود كاتبه بأوله، فالكلام عن الأقيسة العقلية في باب الأحكام أو المسائل الغيبية، فالمسائل الغيبية ليس لنا أن نؤمن فيها بحسب الأقيسة والعقول، وإنما إيماننا بها بحسب القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هل استسلم أم قاس؟ استسلم. هل طلب الشرح والبيان والبيان أم انقاد للنص دون أدنى جدال؟ هذا المقصود. فليس المقصود أن ننزل هذا المعنى على معاني الأسماء والصفات وأنه لا يطلب شرحها ولا يطلب معناها، بل نحن نقول ما من اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة إلا وذكر العلماء شرحه في كتب مستقلة، في كتب خاصة في شرح الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن الأمر متعلق بالكيفية التي نفوض أمرها إلى الله عز وجل. حينئذ فطلب الشرح مطلوب إذا كان متعلقا بالمعنى، أما إذا كان متعلقا بالكيف فهو خلاف المطلوب بل خلاف الأصل، والشرع يطالبنا بالاستسلام والانقياد وعدم تطلب معرفة كنه حقيقة هذه الأمور في تعلقها بالمولى جل وعلا. الله تعالى أعلم. يقول السائل: قال بعض مدرس الجامعة أن عوام الشيعة كعوام النصارى فهم كفار أصليون، فهل هذا صحيح؟ السؤال الموجه إلى الشيخ موسى. والله المسألة فيها خلاف يعني بين أهل العلم. الشيخ ابن باز رحمه الله سمعته ورأيته يكفر عوام الشيعة، شيخنا الألباني لا يكفر عوام الشيعة، يكفر علماء الشيعة، مسألة خلافية. لكن في ظل هالواقع الآن والصراع بين أهل السنة والجماعة والشيعة وقيام دولة لهم وحربهم الضروس على أهل السنة وقيام محطات فضائية لهم، أكثر من 40 فضائية تغذي التشيع وتغسل دماغ الشيعة، وصار هؤلاء الشيعة يعني لا يفكرون ولا يبحثون ولا يرجعون الأدلة، وهناك مناظرات بين أهل السنة وبين علماء الشيعة يراها عوام الشيعة ومع ذلك يصرون على الكفر والضلال. فأنا أميل إلى يعني مع احترامي للشيخ المبجل الإمام الألباني إلى رأي الشيخ نائب باز، يعني ولا يلد إلا فاجرا كفارة، فليس فيهم رجل مطيع، فلعنة ربنا على الجميع. هذا طبعا أخالف شيخنا الشيخ أبانا ليس يعني. السائل يقول: ما الراجع عندكم في حكم طلاق في الطلاق البدعي، هل هو وقع أم لا؟ الطلاق البدعي والطلاق السني تكلم عليهما باستفاضة شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13 أو المجلد 33، أنا لا أحضرني الآن، من مجموع الفتاوى. والذي رجحه شيخ الإسلام والذي تطمئن إليه النفس من باب تصحيح أنكحة الناس، وقد كتب محدث الشام في عصره الشيخ جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه الاستئناس في تصحيح أنكحة الناس، هكذا اسم الكتاب؟ نعم، الاستئناس في تصحيح أنكحة الناس، كتب هذا الكتاب في هذه المسألة تقريبا، مسألة الطلاق البدعي والطلاق السني. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا يرى أن وقوع الطلاق البدعي بشتى صوره، ومن صور الطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو وهي نفساء، أو أن يطلقها في طهر مسها فيه، أو أن يطلقها عدة طلقات بلفظ واحد، أو أن يطلقها عدة طلقات في مجلس واحد، فعد هذا طلاقا بدعيا، وأنه لا يقع على أي وجه من هذه الوجوه التي ذكرتها، لأن ربنا عز وجل لم يتعبدنا بالبدعة، إنما تعبدنا بالسنة، ولذلك لا يرى وقوع الطلاق إلا على وجهه السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وأن يوقع الطلاق مرة تلو المرة، لأن قول الله عز وجل الطلاق مرتان يلزم منه مرة تلو المرة، وأن الطلاق جعله الله عز وجل مرتان حتى جعله الله عز وجل مرتين حتى يتسنى للإنسان الذي يريد أن يطلق أن يطلق عن قناعة وعن تأودة ولا يتسرع في شيء. ولذلك رجح شيخ الإسلام وتبعه في ذلك الشيخ جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه على أن طلاق البدعة لا يقع، ولا يقع إلا طلاق السنة، وعلى هذا أو إلى هذا أنا أميل، والله تعالى أعلم. سائل يقول: إذا رأينا أستاذنا يكفر أحدا أو يبدي أحدا وعلمنا أن أستاذنا ليس بعوام، فهل يجوز لنا أن نقلد أستاذنا في تكفيره وتبديعه؟ نحن نقول إخواني بأن قضية التكفير ابتداء أخطر من قضية التبديع، وليكن كلامنا أولا فيها. وعندما نذكر التكفير لا نذكر أستاذا ولا شيخا ولا عالما، ولكن نذكر خاصة أهل العلم من العلماء الربانيين والراسخين في العلم والقضاة المتنفذين، وهذه أوصاف قد لا تنطبق لا على أستاذك ولا على أستاذ أستاذك، فالكلام في فئة خاصة محددة من الربانيين من أهل العلم والمتنفذين من القضاة والراسخين من العلماء. أما موضوع التبديع فهو في الحقيقة أخف من ذلك، لكن كثير من الناس اليوم توهموا أنك كلما بدعت كلما أنت أكثر سنة، وكلما ضللت كلما أنت أكثر تثبتا وتدينا، وهذا في الحقيقة غير صحيح. يعني الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين عاشوا دهرهم، يعني أتوقع أنهم لم يصرحوا بتبديع من هم من أهل البدع إلا أفرادا معدودين وقليلين، لو أحصاهم العاد لعرفهم، بينما الآن صار التبديع في أهل السنة أكثر من التبديع للمبتدعة، وبالجملة وبالعشرات وبالفئات، حتى صار التبديع في جملة الجملة، يقال جمعية كذا كل من فيها مبتدعة، موقع انترنت كذا كل ما فيه أو من فيه منافقون أو تلفيون أو مبتدعون، وهذا في الحقيقة من باب التألي على الله. يعني هل لو الآن قلنا فعلا هذه أو تلك جمعية مبتدعة، هل يلزم أن كل شخص فيها مبتدع؟ ألا يمكن أن يكون بعض الناس كما حصل بعض الناس ممن هم الآن يحملون هذا اللواء قالوا نحن دخلنا الإخوان المسلمين قديما لنصلحهم؟ طب يعني قديما انتسخ هذا الحكم بخروجك من الإخوان ولا يتجدد في من لم يعرف الإخوان إلا اليوم مثلا، وبالتالي يريد أن يدخل الإخوان ليصلحهم من الداخل زعما، فهل نبدعه لمجرد أنهم الإخوان أم لابد أن نقيم الحجة ونقطع الشبهة وما أشبه؟ موضوع التبديع إخواني أيضا موضوع خطير، وبخاصة إذا كان هذا التبديع في من عرفوا من أهل السنة. أما والله إذا كان هذا التبديع نقدا ونقضا للأشاعرة والصوفية وأهل الأحزاب الذين عرفت عنهم واشتهرت منهم، فهذا لا نختلف فيه كثيرا ولو اختلفنا قليلا، لكن المشكلة الآن في أن سيوف التبديع أكثر ما ترفع وتشهر في وجوه أهل السنة للأسف الشديد، حتى إننا لا نرى أكثر المبدعين لأهل السنة منشغلين عن تبديع أهل البدع، وهذا عكس للصورة وقلب للقضية. ومع ذلك أنا الآن سأنتقل نقطة أخرى في الجواب. أنا سأفرض أن أستاذك كما ورد في السؤال بدع فلانا من الناس، وأنت بصفتك مقلدا لست مجتهدا لم تبحث ولم تعرف، فقلدت هذا الأستاذ في تبديع زيد أو عمر أو فلان أو علان. أقول لا بأس، طالما أنك مقلد لا فرق بين أن تقلد في مسألة فقهية أو بين حديث أو بين تجريح أو تصحيح أو تضعيف أو تبديع أو تضليل، لكن إياك أن تصبح مقلدا ومجتهدا في آن واحد. بعض الناس اليوم يقلدون فلان مبتدع، لماذا مبتدع؟ الشيخ فلان قال مبتدع. احفظ نفسك واحفظ حدودك، يكفي أن تقول بأنه مبتدع في نفسك، أما أن تنتصر لهذا القول وأن تنشر هذا القول وأن تكافح دون هذا القول وأن تنافح لتأييد هذا القول، فهذا في الحقيقة تناقض. هذه الأفعال أفعال المجتهدين وليست أفعال المقلدين، وفرق بين المجتهد الذي ينتصر لقوله ويدافع عنه وبين المقلد الذي لا يسعه ولا ينبغي إلا أن يكون مقلدا. والله تعالى أعلم. يعني بعد إذن الشيخ أضيف إضافة، أنه كيف وإذا علمنا أن هذا المبدع إنما ينطلق من هوى، إنما ينطلق من هوى ويعني عداء شخصي لهذا المبدع، وهذا له شواهد كثيرة ويعني مقامات كثيرة، والمقام يقتضي الاختصار، ولكن هذه فتنة لطمت للأسف طلاب العلم والسلفيين في مشارق الأرض ومغاربها. ولئن نسيت فلن أنسى، وكنت أنا وأخي أبو الحارث جزا الله خير ذاهبين إلى كندا لدعوة من جمعية هناك، وهذه الجمعية يعني جمعية إخواننا أهل السنة يعني سلفيين لا نعرف عنهم إلا الخير، ودعونا إلى مؤتمر تحت عنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل يختلف اثنان من المسلمين فضلا عن السلفيين على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين؟ وجدناهم هؤلاء للأسف المجرحين والمبدعين والمقلدين قد وضعوا يعني صورة نار مشتعلة في هذه الآية اللي هي عنوان المؤتمر وعلامة ستوب هكذا، إنه يعني لا تدخلوا هذا المؤتمر ولا تذهبوا. طب لماذا؟ لأن هذا المؤتمر فيه فلان وفلان وفلان اللي جرحهم فلان أو تكلم فيهم فلان، فعادوا المؤتمر وعادوا الآية القرآنية وعادوا الرحمة النبوية من أجل أهواء نفسية. فهذه لا شك أنها فتنة عظيمة، والمعصوم من عصمه الله، والموفق من نجاه الله وبصره الله وأشغله بنفسه. السائل يقول بعض المنتسبين إلى العلم أن أصل التصوف والصوفية مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه دعوة، نتمنى أن يكونوا كذلك، لكن حينما نرى إسلامهم نجد أن الإسلام عندهم حقيقة وشريعة وظاهر وباطن، حينما نرى إيمانهم نجد أنهم لهم ابتداعات في الدين ولهم طرق ما أنزل الله بها من سلطان، ونجد أن عندهم عقائد تخالف التوحيد وعقيدة الإسلام. إذا أكمل الإنسان شعب الإسلام وشعب الإيمان وترقى بصدق وإخلاص فإن الله عز وجل يوفقه إلى درجة الإحسان. درجة الإحسان لا يقفز عليها قبل تحقيق الإسلام والإيمان. فالصوفية زعموا أنهم من نسبة إلى أهل الصفة، وأهل الصفة منهم براء، لأن أهل الصفة صحابة كرام تابعين غير مبتدعين. زعموا أنهم نسبة إلى الصفاء، صفاء القلوب، وقلوبهم مليئة بالشرك للأسف والبدعة وحب الشهوات، حب المردان وحب النسوان، وزعموا أشياء كثيرة. لهم الراجح ما رجحه شيخ الإسلام تيمية أنهم نسبة إلى لبس الصوف، فكانوا يعذبوا أنفسهم بلبس الصوف، وهذا هو الأليق بهم وهذا هو الأصح. فصوفي نسبة إلى الصوف وليس إلى أهل الصفة ولا إلى أهل الصفاء ولا إلى الصف المقدم والصف الأول، فهم أبعد عن الإحسان. لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه كأنك فإنه يراك، يعني تراقب الله عز وجل وتفر إلى الله من معصية إلى طاعته، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير. فأين الصوفية من هذه المعاني؟ الصوفية لا يرون سنة إلا ويخالفونها، لا يرون حق إلا ويذهبون إلى الباطل. عكس الصوفية جنفاء، جنفاء وليس حنفاء. والفرق بين الجنيف والحنيف كما بين المشرق والمغرب، والفرق بينهما نقطة. نعم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، طلق الرجل امرأته ثلاثا طلاقا سنيا، وعندما جاء إلى القاضي قضى القاضي بأنها طلقة واحدة، لأن القانون عندنا أن الطلاق غير واقع إلا إذا كان أمام القاضي وقبله القاضي. بناء على ذلك رجع الرجل إلى امرأته، فهل رجوعه صحيح؟ يعني يحضرني في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحى بحجته من بعض، فأيما رجل قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بشيء من النار، فليستقلل أو ليستكثر. فقضاء القاضي لا يغير من حقيقة الحكم الشرعي شيئا، والأحكام الشرعية أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون القضاء وقبل أن تكون المحاكم، أنزلها لتبقى، كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالحق هو الذي ينبغي أن يحتكم إليه، فحكم القاضي لا يغير من الحق الذي هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل، بينما حكم القاضي يتغير ويتبدل. بدليل مثلا أن درجات التقاضي في أي بلد من البلدان تكون في المحكمة الابتدائية، فإذا تعسر الحكم في المحكمة الابتدائية فينتقل إلى محكمة الاستئناف ترد هذا الحكم أو تؤيده، فإذا تعسر انتقل إلى محكمة التمييز، فإذا تيسر تعسر أو لم يتحقق انتقل إلى محكمة العدل العليا. فدرجات التقاضي حتى في أي بلد من البلدان متفاوتة، فما يقضي به قاضي الاستئناف غير الذي يقضي به قاضي التمييز غير الذي يقضي به قاضي المحكمة العليا. ولذلك نقول لهذا السائل الذي طلق زوجته طلاقا شرعيا سنيا ولم يمضه القاضي على ذلك، أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحتكم إلى ما يعتقده من حق من شرع، وإن كان حكم القاضي خلاف ذلك. أرأيتم لو أنه مثلا عكس الصورة، حكم القاضي عليه بشيء وهو يعتقد أنه خلاف الحق، فماذا سيفعل؟ سينتقل بقضيته إلى محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستئناف قد تصحح الحكم أو قد تنقضه أو قد تأمر بإعادته. فهو عندما كان الحق عليه لم يقبل بحكم القاضي وانتقل إلى درجة أخرى من التقاضي، فكيف وقد قضى له القاضي أو قضى له القاضي بحكم يوافق هواه؟ فهو هنا لم يتبع الحق ولم يتبع السنة، إنما اتبع الهوى. والله عز وجل أمر عبده داود عليه السلام وكان قاضيا بأمر الله عز وجل أن يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. ولذلك نقول لأخينا هذا أو لأمثاله، أحكام الشرع ثابتة وأحكام القضاء متغيرة. وأنا أذكر والشيء بالشيء يذكر أنه كان عندي إشكال في قضية مع زوجة من زوجاتي، وحكم القاضي بما أشعر أنه خطأ في حقي في اتجاهي، حكم علي. والقاضي شاب صغير يعني لا زال في بداية الطريق في القضاء، وعندما خرجت من قاعة المحكمة مررت على رئيس المحكمة أسلم عليه لمعرفة بيني وبينه رحمة الله عليه، حتى كتبت عندما مات كتبت فيه مقالة صغيرة، والشيخ علي صحح لي فيها خطأ نحويا. فمررت على رئيس المحكمة أسلم عليه فقلت، قال ما الذي حصل؟ قلت حصل كذا وكذا. فأمسك الورقة، هو رئيس المحكمة، أمسك الورقة وكتب ردا لهذا الحكم بما يعرفه هو من القانون ومن، وقال اعترض على الحكم. وأخذت هذه الورقة أنا وفعلا اعترضت على الحكم، وجاء من محكمة الاستئناف رد القضية وأن القاضي أخطأ ولا بد من إعادة المحاكمة. الشاهد في هذا يا إخوان الكرام أن الإنسان، أن القاضي قد يخطئ وترد القضية عليه ليعيد النظر فيها، ولكن الحق ثابت لا يتغير. فنقول لأخينا الفاضل مختصرا بعد هذا التفصيل أن يرجع إلى الحق الذي ما به خفاء، ولا يعتمد على أحكام القضاء. ومن ذلك أذكر سأل شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه عن رجل كان في الكويت يسوق سيارته في شارع سفلي، وجاءت سيارة من جسر علوي وسقطت على سيارته فقتلت معه في السيارة 4 أشخاص وهو أصيب. فسأل الناس فقالوا عليك صيام 8 أشهر عن كل قتيل 2، وحتى يعني تكون دفع الديات قررت الشرطة البحث الشرطة أن يكون الحق على هذا الذي أصيب والذي قتل معه هؤلاء، حتى يدفعوا شركات التأمين تدفع ديات هؤلاء إلى أهليهم. يعني المسألة مادية في الدرجة الأولى. فسألت شيخنا رحمة الله عليه عن هذه المسألة، هل يصوم هذا الرجل رغم أنه قرار المحكمة أدانه وهو يعتقد اعتقاد جازم أنه ليس عليه حق في ذلك أبدا، إنما هو ضحية وليس جلادا كما يقال. فقال الشيخ لا، ليس عليه صيام لأنه لم يخطئ، وإن كان مات معه هؤلاء هو لم يخطئ طالما أنه كان في سيره الصحيح. فقد يكون في حكم القضاء أحيانا بعض الخطأ، بعض المجاملات، بعض الاعتبارات السياسية، بعض الاعتبارات المادية، بعض الاعتبارات كثيرة جدا، ولكن هذا لا يغير من الحكم الشرعي ومن الحق الشرعي شيء. ولذلك نقول لأخينا هذا أن يتقي الله عز وجل وينفذ حكم الشرع. والأشياء إذا أردنا أن نستعرض فيها كثيرة، رجل ثري عندنا في الأردن صاحب رؤوس أموال مليونير، أنا حدثني بهذا أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية، جاءه وقد طلق زوجته، فقال له يعني هذا القاضي صار يبحث له عن مخرج من هنا ومخرج من هنا حتى يعيد زوجته إليه. قال له يا شيخ أنا يعني سألقى الله عز وجل وحدي ولن تكون معي، أنا ما أردت إلا طلاقها، أبناؤه كبار وبناته كبار وأنفذ الطلاق رغم أن القاضي أراد أن يجعل له مخرجا من ذلك، ولكنه رفض هذا المخرج لأنه في حقيقة قلبه من الداخل يريد الطلاق. ولذلك حكم الشرع لا يتغير ولكن حكم القضاء يتغير. فاضطر هذا القاضي، قاضي الاستئناف وكان قاضي تمييز فيما بعد، أن ينفذ ما أراده هذا الرجل بحق وحقيق. ولذلك نقول لأخينا اتق الله عز وجل ولا يغرنك حكم القضاء إذا كان على غير وجهه الشرعي، والله أعلم. هنالك تتمة صغيرة من باب التوضيح فقط، وإلا فهي متضمنة بكلام فضيلة الشيخ حفظه الله، وهو أن هذا الكلام بهذا التفصيل إنما يتوجه في حق من يميز الحق ومن يعرف الحق، أما إنسان مقلد من عامة الناس لا يعرف إلا أن هذا الأمر يوافق مبتغاه وهواه أو يخالفه، فلا نجعل الأمر مرتبطا بحق هو نفسه لا يدريه. وإلا لو كان كل إنسان مستقلا بالحكم على نفسه في الحق الذي يقضيه على نفسه لبطل القضاء بين الناس أصلا. فكلام فضيلته الله أعلم هو في من عرف الحق وميزه ورأى أن القاضي خالف هذا الحق سواء له أو عليه، أما من كان من عامة الناس فليس له إلا حكم القاضي، والله تعالى أعلم. وبهذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واعذروا فضيلة الشيخ وادعوا له بالعافية، فالله نجمع له بالأجر والعافية. جزاكم الله خيرا، ولقاؤنا غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.